من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمر الله عز وجل. هذا الأثر لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول أحد من الصحابة رضي الله عنهم فيما أعلم، وإنما هو قول منسوب إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى، وبعضهم نسبه إلى الحسن بن قتيبة كذلك. أما في المرفوع أو الموقوف فلا يصح من ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى والله أعلم أن يبين بأن الله تعالى عالم كل شيء، وأنه وكل بالقطر ملكا وهو إسرافيل، وهم مذكورون في الحديث المشهور: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، رواه مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. يريد أن يثبت وظيفة هذا الملك العظيم القدر عند الله عز وجل، وأنه موكول بالقطر، وأن الله تعالى يعلم الملك ويعلم القطر ويعلم ما سيقع على الأرض من ذلك، وعلم الله جل وعلا شامل لكل ذلك في كلياته وجزئياته وتفاصيله جل الله في علاه، لا يعزب عنه شيء في السماء ولا في الأرض. قال: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه، يعني مسألة السماع للموتى عموما ولمشركين خصوصا، وهذه مسألة وقع فيها خلاف، هل يسمعون مطلقا أو لا يسمعون مطلقا، هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والتحقيق في هذا أنهم يسمعون ما دلت الأدلة عليه، وما على ذلك فينفى، لقول الله جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فنفى السماع من عن الموتى. فنثبت ما استثني بالأدلة الأخرى كسماع المشركين الذين في قريب بدر، لما جروا إلى قريب بدر وكلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وسأله عمر: كيف تكلم أو ما تكلم من أو ما تريد من قوم قد جيف وأصبح جيفا يعني؟ قال: ما أنتم بأسمع لكلامي منهم. فأثبت لهم السماع في هذا الموضع، وأثبت عليه الصلاة والسلام أيضا سماع السلام، لأنه جاء في حديث عائشة أنك تسلم على أصحاب القبور، وجاء أيضا سماع النعال، قرع النعال، قالوا إنه لا يسمع قرع نعلهم، وكذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السلام ويرد على أمته، وأن ملائكة أيضا تبلغه عن أمته عليه الصلاة والسلام. إذن نقول الأصل قول الله جل وعلا: إنك لا تسمع الموت، ثم بعد ذلك نستثني ما استثناه الدليل. فمن قال بأن أصحاب القبور يسمعون بإطلاق أخطأ، ومن قال بأنهم لا يسمعون بإطلاق أيضا أخطأ، وأشد هؤلاء الذي يقول بأنهم يسمعون ويجيبون ينفعون ويضرون، هذا شرك أكبر، نسأل الله العافية والسلام، هذا الذي يتعلق بصوف الشركية وأمثال هؤلاء، فيتعلقون بأصحاب القبور وينادونهم ويستغيثون بهم ويرون أنهم يسمعونهم ولو كانوا في الأمصار المتباعدة والفافي والقفار، وأنهم سيجيبون دعاءهم ويقضون حوائجهم ويفرجون كرباتهم، هذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. هذه بالنسبة لمسألة السماع. قال الله جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا أيضا نفى عنهم إيش؟ السمع. ثم استثنى قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي استجابة النفع، فنفى هذه. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا السماع الشرك الذي يدعيه الذي يتعلق بأصحاب القبور، نسأل الله العافية والسلام. وفي قوله جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا تقرير الأصل أيضا أن الميت وإن سمع فإنه لا يجيب، لا يجيب، يسمع وقد يأنس، كما جاء في حديث عمرو بن عاص لما قال: إذا دفنتموني فقوموا عند قبري أستأنس بكم حتى أنظر بما أراجع رسل ربي. إذن هو يشعر بهم، لأن العلاقة بين الروح والجسد في البرزخ تعلق جزئي ليس تعلق تام، تعلق جزئي. أما في الدنيا تعلق إيش؟ تام. أما في الآخرة فتعلق إيش؟ أبدي، تعلق أبدي. إذا قام الناس لرب العالمين ورد الأرواح إلى العباد في أجسادهم. إذن هنا أيضا يقرر الأصل سبحانه وتعالى جل وعلا علاها، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن حتى الميت الآن إذا سلمت عليه لا يرد عليك السلام. واستثني من ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، يرد بعض الآثار في ذلك أنه يسمع السلام ويرد على من سلم عليه السلام. أما باقي الناس فإنهم يسمعون ولكن لا يجيبون، يسمعون ولا يجيبون. إذا هنا أصلا الأصل أن الميت لا يسمع إلا ما استثني بالأدلة. الأصل الثاني الميت لا يجيب إلا ما استثني بالأدلة، واضح؟ فالأصل أنهم لا يسمعون ولا يجيبون. قال والكفار، قال أي المشركين كانوا يسمعون كلامهم بما جر من القليب في قليب بدر. إذن عندنا السمع نوعان، سمع إجابة وسمع استجابة. الذي يتعلق به المشركون الاستجابة، أن تستجاب دعواتهم وتعلقاتهم واستغاثاتهم، هذا كله شرك أكبر صلى الله عليه وسلم. بقي سمع الإجابة أنه إذا سلمت عليه أن يجيبك في سؤالك، وهذا لا دليل عليه إلا لحق من المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه، يأتاه الأجر على هذا المرض إذا صبر ما لم يجزع، وإذا جزع وتسخط عاد إثما عليه نسأل الله العافية والسلامة. والشهيد يأجره الله على شهادته، والله أعلم من يموت شهيدا في سبيله سبحانه وتعالى جل الله في علا، يأجره في شهادته فيثبت الشهادة لمن ثبتت له بالأدلة الشرعية ولمن خوطب بها في الجملة، لكنها لا نقطع له بإيش؟ بالشهادة. عندما يقول في الحديث المبطون شهيد، هذا في الجملة، الذي يموت ببطنه شهيد، لكن هل كل من بات ببطنه شهيد؟ الجواب لا، ما يلزم. طيب هل إذا مات ببطنه بالبطن وعلمنا حسن حاله وصلاحه واستقامته هل يجوز نشهد له بالشهادة؟ الجواب لا أيضا، واضح؟ إلا من دل الدليل بعينه على أنهم من الشهداء عند الله عز وجل. أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان الذي معه من؟ عمر وعثمان رضي الله عنهما. ومن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بشرا بجنة من الذكور والإناث، ونشهد لهم بثبوت الأدلة الصحيحة أنهم شهداء وأنهم في الجنة. ما على ذلك نشهد في الجملة، أو نرجو، نقول نرجو له الشهادة فإنه غريب، نرجو له، لكن ما نقطع بأنه شهيد. قال والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الوهاب قال لا يألمون وكذب. هذا رجل في زمانه أو قبل زمانه، أو سمع المؤلف قوله فلم أعرفه حقيقة على وجه التدقيق، أن بكر هذا كان يقول بأن الأطفال في الدنيا لا يألمون. وهذا فرع عن مسألة يا أخوان، مسألة القدر، التعتب على القدر ومقاضاة القدر والعياذ صلى الله عليه وسلم، يعني العقلانيات التي تدخل والآراء. هذا طفل لا ذنب له، والأدلة تقول بأن ما أصابك فهو بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال جل وعلا ويعفو عن كثير، قال جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله وسلم سيئة فمن نفسه. فقالوا كيف يكون هذا، وهذا الصغير لم يقترف إثما حتى وإن اقترفه فإنه مرفوع عنه القلم. عقلانيات نسأل الله العافية والسلام، ركب عليها ماذا؟ أن الألم إذا وجد فهو ظلم لهذا الطفل نسأل الله العافية والسلام، فركب عليه نفي ذلك، وهذا ضلال مبين. الطفل حتى لمكبرة عقلية، طيب الطفل لماذا يبكي الآن؟ الآن يجرح ويبكي، قبل أن يجرح كان يضحك، بمجرد أن جرح بكى. إذا يبكي من ماذا؟ من ألم أتاه. هذه حتى مكابرة عقلية المحسوس الموجود بين أيدي الناس، لكن هذه الضلالات تتجارب صاحبها حتى يظن أنه يدافع عن الله جل وعلا، يدافع عن دينه سبحان الله والعياذ بالله، لكن بالباطل نسأل العفو والعافية. تقدم أن هناك غير محمودة وغير مذمومة. وغير مذمومة أن تتكلم في المسائل الشرعية بغير سبيل المؤمنين، هذه غير مذمومة، وإن دعيت فيها ما دعيت، والانتصار لدين الله ولله ولعباده وللرسول، هذه كلها إيش؟ ضلالات لا تنفعك بشيء عند الله جل وعلا. قال طبعا هذه مسألة الأصل قد تكون فقهية، يألم أو لا يألم هذه مسألة أخرى، لكن المؤلف كما تقدم معنا كلما ظهر في زمانه أصحاب بدع يتكلمون بأشياء مخالف الكتاب والسنة يعتبر هذا من البدع ويدخله، وهو كان من أشد الناس على البدع في زمانه، وهو كان شيخ الحنابلة في زمانه رحمه الله تعالى، كان معروف بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان قوي وشجاع، لا تأخذ في الله لومة لائم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. ذكر أحد السببين، وقلنا أن الأدلة دلت على أن دخول الجنة يكون بأمرين، الأمر الأول ما هو؟ رحمة الله تعالى. الأمر الثاني العمل، فمن أراد الجنة بلا عمل رد الله تعالى عليه، قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، لازمها أنها لم تكتب لضد هؤلاء، واضح؟ فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول، لأن ذكر أعمال، أليس كذلك؟ أعمال قلبية وأعمال جوارحية، ها؟ فهؤلاء يرادوا يتعلقوا بالرحمة بدون عمل لن تنفعهم عند الله جل وعلا، ها؟ وهذا هو عين قول المرجع عندما يقولونها الإيمان ينفع بلا عمل. كيف قالوا هذا؟ عندما قالوا العمل ليس بمسمى الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لأن الذنوب أعمال وهي لا تضر الإيمان، كذلك عندهم إيش يا أخوانا؟ أنه لا ينفع مع الإيمان عمل، أي من خير أو شر لا علاقة له بالإيمان، نسأل الله العافية والسلام. إذن هما أمران، رحمة الله تعالى والعمل. قال بما كنتم تعملون، بما أسلفتم في الأيام الخالية، دلة صريحة واضحة في كتاب الله تبارك وتعالى. وقلنا مرارا أن الله تعالى يرتب الحكم على شيء أو أكثر من شيء، على أمر أو أكثر من أمر، فإن الحكم يتعلق بكليهما لا بأحدهما. أرأيت أن الإنسان عامل الصالحات وقال سأدخل بعملي بلا رحمة الله، أعمالي كافية، يدخل الجنة؟ ما يدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا إلا أن يتدركني الله برحمته. إذن إذا أفردت خرجت من مجموع الحكم، مجموع الحكم مركب بماذا؟ رحمة الله تعالى وإيش؟ وأن تعمل صالحا. تريد رحمة الله بلا عمل لم تستفد شيئا، يعني تريد إيمان بلا عمل والعياذ بالله، لا يوجد إيمان بلا عمل. طيب تريد عمل فقط تدخل به الجنة ولا تريد رحمة الله جل وعلا، لن تنال هذه الجنة كذلك. قال ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، هذا من عدله تبارك وتعالى الله في علاه، ولو عذب أهل السماوات والأرض بما شاء ما كان طائما لهم جل الله في علاه. قال ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، أي بما اقترفت يداه، وإلا فالله تعالى يعفو عن بعض الذنوب كذلك جل الله في علاه سبحانه وتعالى، بل ويبدل لأقوام سيئات إلى حسنات، صلى الله حسن الختام والقبول من الله على كل شيء. قال ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل الله في علاه، وإنما نحن عباد له سبحانه وتعالى، لكن الله جل وعلا أخذ أو قضى على نفسه جل وعلا بأن لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، إني حرمت الظلم على نفسي، قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فبين وإن تكم إثقال حبة من خردل، قال جل وعلا إيش لا يضاعفها، وإن تكو حسنة يضاعفها، فبين حتى الحسنة يضاعف جل الله في علاه، والسيئة يقابل بإيش؟ بواحدة فقط وإن كبرت، هي سيئة واحدة عند الله عز وجل، لكن سيئة كبيرة ليست كسيئة ما دونها والصغيرة، لكن هي سيئة عند الله تبارك وتعالى، أما الحسنات فيضاعفها جل الله في علاه. كل هذا يرد فيه على طوائف من أهل البدع، لا سيما أهل القدر الذين دخلوا بين الله وخلقه وصاروا يتحكمون في أفعال الله جل وعلا ويقولون لا ينبغي أن يفعل الله كذا لأنه إن فعل كذا فهذا ظلم ونحن مطالبون نبرئه من الظلم إذا ننكر كذا وننفي كذا ونثبت كذا فإن هذا من العدل بفهوم كل هذا إيش بآرائي مفهوم نسأل الله العافية والسلامة وكل هذا ضلال مبين إنما نثبت لله تعالى ما أثبته نفسه بالدليل الشرعي على فهم الصحابة الكرام وننفي ما نفاه عن نفسه بالدليل الصحيح على فهم الصحابة الكرام وهو سبيل المؤمن. قالوا إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ثابتة، لماذا؟ كل هذا بالعقل، لا يدركه العقل حتى اقتنع هذا خبر آحاد، هذا الحديث يعارض كذا بفهمه هو. قال فاتهمه على الإسلام أي يعلم أن في قلبه دخن ودغن. ما الذي يحمل أن تأتي على أثار النبي عليه الصلاة والسلام تتكلم فيها وتشكك الأمة فيها كما يأتي الآن من وراء هذه الكيبوردات هذه يكتب وبموبايله يكتب ويدخل في الفيس وينشر، وقد يكون كاتب يهودي أو نصراني ما شم رائحة الإسلام أصلا، قد يكون مسلم الإسلام منه بريء أو مسلم اسمي وهو حقيقة ملحد زنديق يكتب ويبث يكتب ويبث. فهذه علامة وشارة إذا رأيت الرجل يتكلف هذه الأمور الطعن على الآثار والتخيير بين الأدلة يقبل هذا يرد هذا بهواه وبآرائه ويرد كلام الأئمة في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فتعلم أن هذا الإنسان عنده إيش خبيئة سوء على الإسلام، عنده خبيئة سوء على الإسلام، يريد أن يطعن في الإسلام ولو صرح بذلك ما قبل منه واحد، لكن يلبس بزة المحقق والمفكر والذي المتحرر والمثقف إلى غير ذلك والذي يريد انتصار للدين كل هذا يلبسون هذه البزات لكي يخدعك، لكن هذه علامة ولا تعرفنهم في لحن القول، هذا من لحن قول الصريح الواضح. يأتي على آثار يقول من قال لك أنه صحيح البخاري ثابت، ثم يستغل جهل الناس بالأسانيد يقول البخاري يذكر سنة ميلادي ولد سنة كذا والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر سنة وفاته توفي سنة كذا، أين البخاري وأين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ويبدأ العمل لأنه بعيد من فقه الأساليب ومعرفته أو نحو ذلك، يقول صحيح البخاري كيف البخاري يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف جمع هذه الأحاديث؟ ونسي البخاري إنما جمع بسلسلة إيش؟ الإسناد، وأن القرآن الذي هو يحتج به حتى هذا يقول أنه يحتج بالقرآن فقط، القرآن نفسه ما نزل به جبريل عليك عندما نزل به على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل لقيت النبي عليه الصلاة والسلام فقرأه عليك؟ نفس السؤال، كيف وصلك القرآن؟ بسلسلة الإسناد هذه. ومن سلاسل الإسناد أئمة حفاظ قراء، فهم أئمة في سلسلة إسناد الحديث وفي سلسلة إسناد إيش؟ القرآن، منهم سليمان بن مران الأعمش مثلا صاحب القراءة المشهورة له إسناد في الحديث له إسناد في السنة، عاصم بن مهدلة ثقة في في في في في القراءة في الروايات صدوق في الحديث يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأتي حديث المهدي إلا من طريقه وقد صححه الأئمة واتفقوا عليه، حيث عاصم بن مهدلة عن زيد بن حيش عن ابن مسعود رضي الله عنه. طيب فهذه الطريقة يستعملونها في زمن قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويفشو الجهل، أي بالعلم الشرعي ليس بالعلوم الدنيوية، بل خدمت وكثرت وفرح الناس بها وتركوا علم الشريعة لأجل أن نسأل الله العافية والسلامة. فننتبه يا إخوان، لا تغتر بالبزة التي تلبس أو الشهرة لهذه الأسماء أو إلى غير ذلك، حقق في هذا المقال واعرض أقوالهم على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من تبعهم بإحسان تفهم هذا. قال فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول، أي رديء المذهب ورديء القول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله، أي يقول هذه حالة المؤمن الحقيقي أنه يعرف لأهل الفضل فضلهم ويعرف لأهل السبق سبقهم ويعرف فضل الصحابة بصحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وهم الذين نقلوا عنه القرآن والسنة، إذن هم الذين هدوك بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الإسلام، هم الذين بصروك فيه وعرفوك به وجئت باسم الإسلام تتكلم الآن لكي تطعن على آثار وعلى الصحابة رضي الله عنه. هذا صريح قوله، قال فاتهمه على الإسلام، هذا إسلامه فيه نظر نسأل العافية والسلام. قال لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، أي عن الصحابة رضي الله عنهم. واسم الأثر يشمل حتى الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن القرآن هنا يدخل السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام المرفوعة في جملة الآثار. قال كما قال الإمام أحمد تذكرون أبيات ذكرنا قلنا قال دين النبي محمد أخبار من نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن الحديث وأهله في الرأي إليه والحديث نهار ولربما جاهل الفتى طرق الهدى والشمس بازغة لها أنوار. قال فإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. لماذا؟ الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لأن القرآن جاء بالكليات وجاءت السنة بتفصيل هذه الكليات، بل وتستقل السنة ببعض الأحكام عن القرآن. واضح يا إخوان؟ يعني مثلا عدد الرضاعات جاءت بها السنة، واضح؟ تحريم الجمع بين البنت المرأة وخالتها المرأة وعمتها جاءت بها السنة، هذا غير موجود في القرآن. في آيات المحرمات في سورة النساء وغيرها لم تذكر هذه الخصيصة. عدم اجتماع بنت أبي جهل مع فاطمة عليها السلام مع أنها كانت مسلمة البنت أبي جهل، هذا أيضا جاءت به السنة وحكى أنه الإجماع على هذه السنة أنه لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مستثنى من مسائل في مسائل التعدد. إذن جاءت السنة بأحكام زائدة عن القرآن، والقرآن يأتي بالكليات. وأقيموا الصلاة، هل تجدون في القرآن تكبيرة الإحرام؟ كيفية الركوع؟ نعم ذكر الركوع، لكن كيفية الركوع؟ ضوابطه؟ أين توضع اليد؟ كيف يكون الظهر؟ ذكر السجود في الجملة، لكن كيف يتم السجود؟ وعلى كم عضو؟ وماذا يقول في السجود؟ ماذا يقول في الركوع؟ وكيف الزكاة كذلك أنصبتها غير موجودة في القرآن؟ الحج موجود كليات أيضا، لكن هناك أشياء ثبتت بها السنة غير مذكورة في آيات نعت صفة الحج في كتاب الله تبارك وتعالى. هكذا ولهذا قال والسنة، قال إيش؟ قال والقرآن، فإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، وهما لا ينفكان متلازمان. لكن هو أراد أن يبين أهمية السنة وأن من يتكلم في السنة لكي ينفرد بالقرآن هذا التهم على الإسلام، وهذا هو الموجود الآن. يعلم يقينا أنه إذا ترك الآثار انفرد بالقرآن يؤوله على هواه، فالقرآن حمال وجوه ويضحك على الناس ويخدعهم ويقول لغة العرب، فيأتي بالمعاجم ويخرج المعاني الفاسدة التي لا تليق بالسياق القرآني، ثم يقول آية تحتمل كذا وكذا، وقد قال بهذا الأخفش ونصر هذا فلان وعلا، يتكلم باللغة العرب لكي يخدع الناس، نسأل الله العافية والسلام. فننتبه لمثل هذا، فإنه كثير في هذا الزمان. يقول بينهم منكم القرآن فقط، القرآنيون هذه جماعة كبيرة موجودة في الأرض، العقلانيون أكثرهم كذلك، الليبراليون أكثرهم كذلك، لا يريد السنة. والذي عن عمر كما تذكرون في الكتاب اللكاية قال خذوهم بالسنن، إذا أتيته بالسنة انقطعت حجته وانحسم أمره بإذن الله جل وعلا، أن السنة تبين القرآن ومعانيه، فإذا ذكرته هذا حديث الصحيحين هذا كذا. ولهذا المطلعون عندما قوبلوا بالسنن بدأوا يطعنون في السنن بطريقة أخرى، يقول أصحاب الأهواء يقولون يقول هذا حديث آحاد وهذا حديث لم يبلغ، ليس آحاد لكن لم يبلغ مبلغ التواتر، فقسموا تقسيم جديد، آحاد عندهم فرد فرد عن فرد، ثم لما وجدوا أنه أكثر من فرد قال لا لم يبلغ حتى التواتر يعني في طبقات كل الإسناد، مع أنه خرج عن حيز أن يكون إيش آحادا، لكن عمدوا إلى حيلة أخرى صلى الله عليه وسلم. والمقصود الأساسي إيش؟ أن يمرر هواه وعقله وأن لا يفهم الكتاب والسنة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يفهم الكتاب على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ننتبه لهذا المسألة ونأخذهم بالسنن فينكشف أمره ويظهر لماذا اتهمناه على الإسلام، فإنه لا يطعن على الآثار ولا يرد هذه وينكر هذه ويقبل هذه بهواه ويتكلم في آثار رسول الله إلا رجل عنده دغينة في قلبي على الإسلام وصاحب مذهب رديء كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه. نعم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كلام في القدر والتعتب عليه والسؤال لماذا يقع كذا ولماذا يحصل كذا، بل باب القدر كما تقدم على باب ويش تسليم واستسلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال لأن القدر سر الله، أي أمر استأثنى الله تعالى بعلمه لم تطلع عليه، هذا في اللوح المحفوظ. الله جل وعلا كتم ما عبد قبل أن يخلقهم 50,000 سنة وكان عرش علما، لم يطلع على هذا، كل يوم هو في شأن، جل الله في علا سبحانه وتعالى. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، ما أحد يطلع على هذا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا قال هو سر الله. ونهى الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك، ما قرره الشرع قل به وبظاهره، لا تتكلف وراء ذلك، فإنك تقع في الخصومات والجدل. وكما تقدم معنا تقدع حيث يا أخوان الشك في قدر، وهو الشك في قدرة الله جل وعلا. ولهذا فسر الإمام أحمد القدر قال هو قدرة الرحمن، أي إن الله تعالى على كل شيء قدير، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لما سئل عن القدر قال قدرة الرحمن. إذا قال ابن القيم في النهاية قال الإمام وقد شبه القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني، ذات اختصار وهي ذات معاني. لما قيل ما هو القدر قال القدر قدرة الرحمن، أي لا يعجزه شيء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل الله في علاه. تقدم إحنا القدر بالحق. طيب، قال والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش، أي حقيقة يقظة لا مناما، بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام، ركب البراق وانطلق مع جبريل عليه الصلاة والسلام حتى أتى بيت المقدس وصلى فيه بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماوات السبع العلى حتى وصل موضعا يسمع فيه صريف الأقلام، تحرك الأقلام في الصحف عند الله جل الله في علاه في السماء سبحانه وتعالى، جل الله في علا. قال وسمع كلام الله ودخل الجنة واطلع في النار ورأى الملأ. قول ودخل الجنة، قال ورأيت الجنة، ورأى الجنة عليه الصلاة والسلام، ورأى النار، طلع الجنة واطلع على النار، ورأى الملائكة يمر بكل سماء يستفتح، فيقول من؟ فيقول جبريل، يقول من معك؟ فيقول محمد أبو عثير، يقول نعم، فيفتح له. إذن مر بالملائكة في السماوات. قال وسمع كلام الله عز وجل وبشرت به الأنبياء، ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات من في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرض عليه الصلوات الخمس تلك الليلة، ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. كل هذه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هناك تفاصيل مثل سرادقات العرش وسرادقات الكرسي ونحو ذلك، هذه لم تأتي بها أحاديث صريحة، لكن هو يبين بأنه طالما أنه وصل إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام وسمع كلام الله جل وعلا، فهو قد رأى ما في ملكوت السماوات كلها، لكنه لم يرى ربه تبارك وتعالى جل الله في علا. إذن قوله ورأى سرادقات العرش هذا يحتاج إلى دليل، ولم نقف عليه، إنما وقفنا على أنه وصل مكانا سمع فيه صريف الأقلام. قوله ورأى جميع ما في السماوات وما في الأرض في اليقظة، هذا أيضا يحتاج إلى دليل، لكن قد يحمل هذا على قوله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيصل إلى ما زوي لي منها، قد يحمل على هذا المعنى، أما على وجه التفاصيل فهذا يحتاج إلى دليل. ثم قال رحمه الله تعالى ورجع إلى مكة ليلته، أي في نفس تلك الليلة، وتهكم بها أبو جهل ومن معه وكذبه في ذلك وجمع الناس، فكان سببا لإيمان بعضهم، حيث جاءوا فرفع الله تعالى بيت المقدس ووصفه بابا بابا وحلقة حلقة، فأسلم من أسلم في ذلك المقام. وإن الله لا يؤيد هدد من الرجل الفاجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سئل الصديق عن هذا وجاء أبو جهل كما في السيرة يتهكم، يقول اسمع إلى صاحبك ماذا يقول، قال ماذا قال؟ قال إنه ذهب إلى بيت المقدس وأسري به إلى السماوات السبع وعاد من ليلته في بيته في مكة هنا، ونحن نضرب إلى بيت المقدس فقط شهرا كامل أكباد الإبل حتى نصل إليها. فقال الصديق ماذا إن كان قالها فقد صدق، أصدقه بخبر السماء، أفلا أصدقه بأنه ذهب إلى بيت المقدس وعجب إلى السماوات السبع؟ ولا يقول هذا أمر مفروغ منه. فجعل الطعن في الناقل الواسط وهو أبو جهل، فقال إذا صح النقل هذا يعني المشكلة فيك أنت، أما إذا خرجت هذه الكلمات فعلا من في النبي صلى الله عليه وسلم فقد إيش؟ فقد صدق، مفروغ عنده الأمر. ولهذا سمي به الصديق رضي الله عنه، قال والذي جاء بالصدق وصدق به، فالذي جاء بالصدق هو النبي عليه الصلاة والسلام، الذي صدقه أولا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلعنة الله على الرافض. قال واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، هذا جاء به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة فتلد أنهار الجنة وتأكل من ثمار وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة. والحوصلة قيل هي الكلى، وقيل تجمع الطعام في عنق الطائر، في عنق الطائر خضر أي هذا لونه، تسرح في الجنة تأكل من قناديل من ثمارها وتأوي إلى قناديل تحت العرش معلقة فيه. قالوا وأرواح الفجار والكفار في بئر برهوت، وهو بئر في اليمن، وبئر في اليمن في حضرموت خاصة في اليمن الجنوبي الآن في بطن من الجنوب اسمه بهروت، وليس هناك دليل صحيح على هذا ولا أصل له. والمؤلف كان يتكلم بما اشتهر وبما نقل عن أهل الكتاب مثلا، في أنه يحدث عنهم، لكن لا تصدق ولا تكذب، وضعه في كتب العقيدة هذا أمر مشكل حقيقة، ولهذا لا تجد الكتب المتقدمة على المؤلف لا تذكر هذه الأشياء، لا تذكر هذه المسائل. وقد مر معنا أكثر من حديث لا أصل له أيضا ضمنه المؤلف، لكن كما تقدم معنا لعله يتعامل مع أقوام ظهروا في قبالات تكلموا بالباطل فرد عليهم بمثل هذه الرد، وإلا الكتب المتقدمة ليس فيها ذكر لهذه المسائل، لا بئر براهوت ولا القطر الذي ينزل معه ملك، كل قطر ينزل معها ملك، ولا غير ذلك ما تقدم تكلم عنه من ناحية الحديث. قال وهو في سجين، المشهور كما تقدم أنه في حضرموت، في حضرموت، لكن هو قال في سجين، وتقدم معنا أن سجين على المشهور والراجح أنها في الأرض السابعة، أي النار في الأرض السابعة، هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا كل كي يدلل بأن الأرواح تبقى ولا تفنى كما يقول بعض أهل البدع، وأن النعيم موجود، ها، وأن الجنة مخلوقة موجودة، والعذاب موجود، والنار مخلوقة موجودة، كل هذا الرد على المعتزلة الذين ينفون ذلك. قال والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأل، حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان والشرائع، يعني من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه عقيدة لأهل السنة والجماعة، خلاف المعتزلة نفوا عذاب القبر وسؤال القبر وسؤال العافية والسلامة، والأدلة صريحة في أن هذا العبد يسأل وحده ويكون جليسه في ذلك من المنكر. ولكيف في الرد على الرافضة وعلى المتصوف الشركي الذين يقولون بأن ما من عبد إلا ويحضره وليه، أي من الأولياء والصالحين في قبره، ويلقنه حجته نسأل الله العافية والسلام، فليضرب بمرزبة من حيث كان مشركا. فننتبه هذه المسألة التي خدع بها الشيطان هؤلاء، وأنه سيأتيه هذا الولي الذي أشرك به مع الله تعالى فاتخذه وليا من دون الله والعياذ بالله، فحج إليه وصرف إليه الأعمال وتقرب إليه زلفة والعياذ بالله، أنه سيأتيه في القبر ويقول له كذا، وإذا سأله منكر ونكر أجابه عنه وربما تحمل إجابة عنه والعياذ بالله. حتى من فرطقاتهم أنه يخاطب منكر ونكير في القبر، ذكر ظن هذا السماني أظن في أحد كتبهم أنه يقول أحمد السماني، يقول أحمد السماني على كل أنه يقول لا لا هذا تبعي هذا معي، سبحان الله، يقول لمنكر ونكير لا لا ما تسأل الزلدة تبعي خليه وخلاص، يعني في واسطة هناك برضو في القبور صلى الله عليه وسلم. خربت الدنيا واجل ان يخرب بها. الله المستعان. فننتبه يا اخوان كل من ضعف العقول الذي يريثه الشرك لصاحبه نسال الله العافيه والسلام. القلوب تضعف والعقول تضمحل بهذا الشرك والعياذ بالله. انما تقوى القلوب والعقول بالايمان وتوحيد الرحمن جل الله في علاه. قال: والايمان بان الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح، اي ترد اليه روحه حتى يساله منكر ونكير عن الايمان والشرائع، ثم تسل روحه اي تعود مره اخرى تعلق خارج روحه بلا الم. طبعا هذا ايضا مما لا دليل عليه، الادله ما ذكرت بالم او بغير الم. ويعرف الميت الزائر اذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله. نعم دلت عليها الأدلة، إنما ليعذبان وما يعذبان في كبير حديث ابن عباس في الصحيحين، ودلت الأحاديث حديث البراء وغيره أنه يأتيه من روح الجنة وروحها، والقرآن دل على هذا، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهناك نعيم وهناك عذاب في القبر، وهذا محل إجماع من أهل السنة والجماعة، لم يتكلم في هذا إلا الأهواء المبتدعة المعتزلة وأفراخهم، وفي زماننا هذا من ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالله جل وعلا. قال: ويعد الفجر كيف شاء الله، أي لا تسأل عن كيف، تقول يجلسه يعطيك المعتزل العقلاني القبر طيب كيف جلس ونحن لففناه بأيدينا، وعندما لففناه كان عصبه مشتد ويده بالكاد أن نحركها يعني يبس، ها فكيف يسأل؟ لا تقول كيف، ها الذي أحياه في الدنيا قادر على إحيائه في القبر، والذي جعل طراوة بدنه وجلوسه في الدنيا يستطيع ذلك في القبر جل الله فعلا سبحانه وتعالى، لا يجوز في الأرض ولا في السماء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الله جل وعلا في القرآن أن المشركين قال: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، قالوا: يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ كيف؟ قال: الذي أمشاه في الدنيا على قدميه سيمشيه يوم القيامة على وجه، يسحب على وجه، نسأل الله العافية والسلام. والله لا يعجزه في الأرض ولا في السماء جل الله في علاه. إذا قال كيف شاء الله لا تسأل عن ذلك، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. قالوا: الإيمان بأن الله تعالى هو الذي كلم موسى ابن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت، يعني الله جل وعلا الذي كلم، وليست الشجرة كما يقولها الجهمية وأمثال هؤلاء ممن نفوا صفة الكلام على جل وعلا، فقالوا تكلم جبريل، وأحدهم قال تكلمت الشجرة، وأحدهم قال تكلم كذا، يعني الناس لا يريدون نسبة الكلام إلى من؟ إلى الله عز وجل. فقال بأن الله هو أي بنفسه الذي كلم موسى ابن عمران، واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذا صريح. فإذا لما جاء الجهمية إلى أحد القراء وهددوه وأرجفوا به، قالوا: نريدك أن تقرأ قوله سبحانه وتعالى ايش الآية، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم، وكلم الله موسى تكليمه، انصب لنا اللفظ الجلاله، قل لا اقرا وكلم الله موسى، اذا صار من المتكلم؟ موسى كلم من؟ كلم الله، اذا الله لم يتكلم، والقراءه وكلم الله موسى تكليم، المتكلم من؟ الله جل الله في علاه، وموسى رد على الله عز وجل لكن بعد ان كلمه الله سبحانه وتعالى. طيب، فخشي على نفسه، قال هبوا اني اجبتكم الى هذه، فكيف انتم صانعون بقول جل وعلا وكلمه ربه؟ انتهت المساله. قال: فخصموا وخرجوا وتركوا، المساله اصبحت واضحه لنا. قال: وموسى يسمع من الله الكلام، أي هو كلام حقيقة بصوت وحرف يسمع، لكن ما قالت معتزلة وكما قال الأشاعرة وما قال ما تريدية، كل واحد يعبر على هواه، ذاك نفى مطلقا، وهذا قال حكاية عن كلام الله، وهذا قال عبارة عن كلام الله، وهذا آخر قال كلام نفساني ونحو ذلك، صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة وجماعة يثبتون صفة الكلام جل وعلا إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كقول جل وعلا: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، أنه كلام بصوت وحرف يسمعه من تكلم الله تعالى معه وأراد أن يسمع كلامه. قال: وقع في مسامعه منهم، أي ذات الصوت، سمع موسى ذات صوت الله جل الله في علاه، لا من غيره أي لا من شجر ولا من جبريل. فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم، أي كفر كفرت الجهمية والمعتزلة والأشاعر الذين نفى منهم صفة الكلام عن الله جل الله في علاه، والذين قالوا أن القرآن مخلوق. قال والعقل مولود أعطي كل إنسان، ويمكن أن يقول والعقل مولد، والعقل مولد أي مركب في الإنسان، خلقه الله تعالى وركبه في الإنسان. هذه نقف عند هذا صح؟ وقفنا هنا. ها؟ قرأت أنت العقل مولد؟ نقف عند هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله. هل عندي سؤال يا أخوان؟ رأيت الجنة، رأيت الجنة، نعم رأى الجنة، رأى الجنة. ففي حديث الجارية شوف ما رأى الجارية قصر العمر أنه رأى من بعيد أنه دخل الجنة. إيه رأى هذا كان يقول رأيت جارية قل رأيت إيه أراد أن يدخل القصر. قال دخلت الجنة، لكن ليس في حديث الإسراء والمعراج فرق. لا أتكلم عن حديث الإسراء والمعراج، أتكلم عن حديث الإسراء والمعراج، وأنه في إسرائي هذا ومعراجي دخل الجنة. والذي يعلم أن حديث الإسراء والمعراج ليس فيه ذكر دخول الجنة. ممكن أن نقرأ الحديث من أصله، انظر في الحديث. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند البيت بين النائم واليقظان، وذكر بين الرجلين فأتيت بطست ثم ذكر السماء الدنيا، كل سماء يستفتح ويدخل ويسأله من معك، قيل محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد أرسل إليه، قال قيل نعم، قيل مرحبا به ونعم المجيء، وجاء إلى أن ذكر لها ذكر السماوات السبع إلى أن قال قال فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي، فرفعت إلى فرفع علي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، رفع لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيول، في أصل 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فسأل جبريل قال فأما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة فأقبلت وجئت موسى، ذكر الحديث ومراجعة نبينا صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى في شأن الصلاة، فلم يذكر دخول الجنة. طيب أيضا له سياق آخر في الاستفتاح، أيضا طيب قال إلى نفس الشيء، قال ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقى مثل قلال هجر، ذكر نفس الحديث لم يذكر فيه دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. في رواية مسلم ذكر أيضا قال قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار، ذكر الأنهار ثم ذكر البيت المعمور ثم ذكر قصة فرض الصلوات الخمس عليه ليس فيها ذكر دخوله الجنة. نعم في رواية عند مسلم قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، هذه في رواية يونس عن ابن شهاب عن أنس، ويونس يغرب عن ابن شهاب، يونس هذا بن يزيد الأيلي يغرب عن ابن شهاب وهو الزهري. طيب هل له متابع؟ ننظر. لم يذكره في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وثابت وحماد من أوثق الناس، أو روايته عن ثابت إيش مستقيمة صحيحة، فهذه رواية أخرى ليس فيها ذكر الجنة. طيب ورواه سليمان بن بلال عن شريك عبد الله بن أبي نمر عن أنس وليس فيه ذلك، ورواه سعيد عن قتادة عن أنس وليس فيه ذكر دخول الجنة، ورواه معاذ بن هشام عن أبي عن قتادة عن أنس وليس فيه ذلك، البخاري اعتمد رواية سعيد وهشام عن قتادة عن أنس وليس فيها ذكر ذلك، سعيد وقتادة عن أنس عفوا سعيد وهشام عن قتادة عن أنس، واعتمد رواية همام بن يحيى عن قتادة عن أنس. إذن تفرد بهذه الزيادة من؟ يونس بن يزيد الأيلي وهو يغرب عن الزهري، ولهذا الزهري عنده أصحاب كبار مقدمون عليه. لحظة. قال وقوله تعالى ورفعناه مكان عليا في ذكر إدريس، ذكرين رواية يونس عن ابن شهاب عن أنس كان أبو ذر يحدث فذكر الحديث، وفيه في آخره قال حتى ظهرت المستوى أسمع صريف الأقلام، لم يذكر دخول إيش الجنة. طيب قال البخاري معلق قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض كذا، وفيه ذكر رواية إيش جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك معلقا هكذا، واضح؟ فإذا بعد أن ذكر رواية يونس وليس فيها هذا، كان يقال اختلف حتى على يونس في هذه الرواية، في رواية عن الزهري فقد روى هذا الخبر عن الزهري عن أنس وليس في هذه الزيادة. قال ابن حزم وأنس لأن هذه الرواية تفرد بها يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه. طيب ننظر أيضا، ننظر هل له متابع، ننظر في الكتب الأخرى. نفس الشيء عند أحمد من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس. طيب عند ابن حبان ذكره أيضا معلق، قال ابن حزم وأنس. الحاكم أيضا بنفس الطريق، يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس. أيضا أبو عوانة يونس عن ابن شهاب عن أنس، وذكره بعده أيضا في الرواية أحد كبار أصحاب الزهري قال عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس، وليس فيه ذلك. لكن هذه الزيادة فيها غرابة، هذه الزيادة فيها غرابة. قال عن يونس قال ثقة، إلا أن في رواية عن الزهري وهما، يعني يهم على الزهري في بعض مرويه، وقال وفي غير الزهري يخطئ، يعني عنده أوهام على الزهري وعلى غيره، لكنه يهم إذا روى عن الزهري. قال أبو بكر الأثرم أنكر أبو عبد الله على يونس وقال كان يجيء عن سعيد بأشياء ليس من حديث سعيد، وضعف أمر يونس وقال لم يكن يعرف الحديث وكان يكتب. أرى أول كتاب فينقطع الكلام فيكون أوله عن سعيد وبعضه عن الزهري فيشتبه عليه. لاحظ المفسر. قال أبو عبد الله ويونس يروي أحاديث من رأى الزهري من رأي الزهري يجعله عن سعيد. قال أبو عبد الله يونس كثير الخطأ عن الزهري وعقيل أقل خطأ منه، أي في الزهري. قال أحمد الحنبل أيضا قال حديث يونس بن يزيد، في حديث يونس بن يزيد منكرات عن الزهري. وقيل الإمام أحمد من أثبت الناس بالزهري؟ قال معمر. قيل له فيونس قال روى أحاديث منكرة. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. أحد في سؤال أحد، سؤال آخر أخوان.